يبعدوني ويبعدونا ومن عندي ومن عندي يحرمونك يبعدونا حبيبي انت الهوى اسمك حبيبي انت الهوى اسمك وبد ما عيش من دونك يبعدوني عيني لحظة ما تفارق بالي لحظة وما غبت عن بالي حتى لا غمضيت عيني وادري لو غمضيت عيني ما تشوف عيوننا يا ما بعتوني عليك لحظة وحدة ما نسيت قبل الصورة حبيبي يا ما بغيابك بجيت يا ما بعتوني عليك لحظة وحدة ما نسيت قبل الصورة حبيبي يا ما بك بتشيت أقرب الناس لك بعدك عني أنا مين دام الشماتة صرت غني أنت روحي يا روحي نظر عيني يا عيني وأنت أقرب علي مني يا بعد عيوني ذني ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما بغيابك صارت غربة بعدك واني من دونك غريب كل من بحضن حبيبة كل من بحضن حبيبة واني ما عندي حبيب انت شايف بشر يمشي هو ما يعني يصير حالي إذا مني تروح أنت شايف بشر يمشي هو ماكو بجسم روح هيك يعني يصير حالي إذا مني تروح والله كل اسمات هوى ذكرتني بك وطول ليل فرقتك أبكي عليك أنت روحي يا روحي نظر عيني يا عيني وأنت أقرب علي مني يا بعد عيوني ذني يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما أنا بغيابك بجيت.